اسم يسوع الناصر العجيب العجيب العجيب. فالناس طبعا اندهشت. وعشان معلمنا بطرس ما يديش المجد لنفسه، لا لا لا لا لا، يرجع المجد لصاحبه. فبيقول لهم: فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصر الذي صلبتموه، انتم الذي اقامه الله من الاموات، بذاك يعني بالمسيح وقف هذا امامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. الحجر اللي رفضوا البناؤون، شوفوا وقعة تحصل وحجر يترفض في وسط البنى بتاع الهيكل، وبعدين تنطبق، ده ترتيب الهي عجيب، ده وحي مقدس مرتب بالروح القدس، تنطبق على الحجر اللي بنوا به الهيكل، وتنطبق على اليهود والامم اللي جمعهم المسيح، وتنطبق على شخص ربنا يسوع المسيح. كتاب عجيب. ايضا معلمنا الرسول بولس يفسر النبوة، بيقول ايه معلمنا بولس في رسالة افس 2: مبنيين على اساس الرسل والانبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. يسوع المسيح نفسه حجر ايه؟ حجر الزاوية. ومعلمنا بطرس يتكلم مرة تاني في رسالته الاولى واصحاح 2، يقول: الذي استأتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم. قول: فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامة، واما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. قد صار ايه؟ رأس الزاوية. هذه نبوة. نيجي لنبوة تالتة جميلة كلنا عارفينها. قلنا في مزمور 22 معلمنا داود كأنه إنسان حاضر يوم الجمعة العظيمة. كان فين أبونا داود وكانت فين الجمعة العظيمة؟ لكن إيه رأيك؟ صدقني هو سمع الكلام قبل إحنا ما نسمعه، وسمع الكلام قبل الزمان ما يردده. هو اللي كتب مزمور: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفير. فممكن شوف الناس اللي بتفسر الإنجيل ياريت يد ودن ويسمعوا. دي آية من ضمن الآيات اللي بيستخدموها المضادين العقلانيين، يقول لك شوف ادي المسيح، دي الكلمة اللي قالها المسيح على الصليب، اول الكلمات السبعة اللي قالها المسيح له كل المجد على الصليب. اول كلمة قالها ايه؟ الهي الهي لماذا تركتني، مش كده؟ ام يجي العقلاني والمضاد للاهوت المسيح يقول لك شوف ادي المسيح على الصليب بيعمل ايه؟ بيستنجد بربنا. طبعا العقل يقبل الكلام ده، صحيح هو بيستنجد بربنا، بيقول الهي الهي انت سايبني ليه؟ يبقى شوف النصارى بيقولوا المسيح هو ربنا ازاي ازاي؟ يا حبيبي ادي ودن عشان تفهم وعشان تخلص. اقول لك ممكن يكون المسيح له كل المجد صلى لانه شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، فصلى كانسان لانه احتمل كل الالامات كانسان، ومات كانسان وصلى كانسان ممكن، لكن مش هو ده مربط الفرس. مربط الفرس ان المزمور ده اللي هو مزمور 22 بنسميه مزمور الصليب. مزمور ايه؟ الصليب. وحنعرف دلوقتي كلام جميل عنه.